الفرعيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، رشوان سعيد، جمال حماد. الجامع لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا أبي عند نهاية الآية 64 بعد 100 من سورة البقرة، والتي تضمنت 14 مسألة. نعم يا ولدي، وكان آخرها لآيات لقوم يعقلون، فماذا تذكر مما قاله الإمام في حديثه عن هذه الآيات؟ أذكر أنه تحدث عن حواس الإنسان، وقال إنها أشرف من الكواكب المضيئة، وأن السمع والبصر منها بمنزلة الشمس والقمر في إدراك المدركات بها، وأعضاؤه تصير عند البلا ترابا من جنس الأرض، وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن، ومن جنس الهواء فيه الروح والنفس، ومن جنس النار فيه المرة الصفراء. ثم قال إن أعضاء الإنسان كالأشجار، فكما أن لكل شجرة ورقا وثمرا، فكذلك لكل عضو فعل أو أثر. بارك الله فيك يا ولدي، نستطيع الآن أن نواصل اللقاء مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بتحية الإسلام. والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق الله العظيم. لما أخبر الله تعالى في الآية قبل ما دل على وحدانيته وقدرته وعظم سلطانه، أخبر أن مع هذه الآيات القاهرة لذوي العقول من يتخذ معه أندادا، وواحدها ند وقد تقدم، والمراد الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها كعبادة الله مع عجزها، قاله مجاهد. وقوله تعالى: يحبونهم كحب الله، أي يحبون أصنامهم على الباطل كحب المؤمنين لله على الحق، قاله المبرد، وقال معناه الزجاج، أي أنهم مع عجز الأصنام يحبونهم كحب المؤمنين لله مع قدرته. وقال ابن عباس والسدي: المراد بالأنداد الرؤساء المتبعون يطيعونهم في معاصي الله. وقال ابن كيسان والزجاج أيضا: معنى يحبونهم كحب الله أي يسوون بين الأصنام وبين الله تعالى في المحبة. وقال أبو إسحاق: وهذا القول الصحيح، والدليل على صحته والذين آمنوا أشد حبا لله. وقرأ أبو رجاء: يحبونهم بفتح الياء، وكذلك ما كان منه في القرآن، وهي لغة يقال: حببت الرجل فهو محبوب. قال الفراء: أنشدني أبو تراب: أحب لحبها السودان، حتى حببت لحبها سود الكلاب. وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن الله تعالى أحبهم أولا ثم أحبوه، ومن شهد له محبوبه بالمحبة كانت محبته أتم. قال تعالى: يحبهم ويحبونه. وسيأتي بيان حب المؤمنين لله تعالى وحبه لهم في سورة آل عمران إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قال أبو عبيد: المعنى لو يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرونه أن القوة لله جميعا، ويرى على هذا من رؤية البصر. وقال النحاس في كتابه معاني القرآن: وروي عن محمد بن يزيد أنه قال: هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيد بعيد، وليست عباراته فيه بالجيدة، لأنه يقدر ولو يرى الذين ظلموا العذاب، فكأنه يجعله مشكوكا فيه وقد أوجبه الله تعالى، ولكن التقدير وهو قول الأخفش: ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله. ويرى بمعنى يعلم، أي لو يعلمون حقيقة قوة الله عز وجل وشدة عذابه. فيرى واقعة على أن القوة لله، وسدت مسد المفعولين. قال الزهري وقتادة: الإضمار أشد للوعيد، ومثله قول القائل: لو رأيت فلانا والصياط تأخذه. ومن قرأ بالتاء فالتقدير: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه واستعظامهم له لأقروا أن القوة لله. وتقدير آخر: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه لعلمت أن القوة لله جميعا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك، ولكن خوطب والمراد أمته، فإن فيهم من يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا. ويجوز أن يكون المعنى: قل يا محمد للظالم هذا، والمعنى: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب لأن القوة لله لعلمت مبلغهم من النكال ولاستعظمت ما حل بهم. ودخلت إذ وهي لما مضى في إثبات هذه المستقبلات تقريبا للأمر وتصحيحا لوقوعه. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. صدق الله العظيم. قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا، يعني السادة والرؤساء، تبرأوا ممن اتبعهم على الكفر. قاله قتادة وعطاء والربيع. وقال قتادة أيضا والسدي: هم الشياطين المضلون تبرأوا من الإنس. وقل هو عام في كل متبوع. وقوله تعالى: ورأوا العذاب، يعني التابعين والمتبوعين، قيل بتيقنهم له عند المعاينة في الدنيا، وقيل عند العرض والمساءلة في الآخرة، وكلاهما حاصل. فهم يعينون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان، وفي الآخرة يذوقون أليم العذاب والنكال. وقوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، أي الوصولات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من رحم وغيره. الواحد سبب ووصلة، وأصل السبب الحبل يشد بالشيء فيجذبه، ثم جعل كل ما جر شيئا سببا. وقال السدي وابن زيد: إن الأسباب أعمى لهم، والسبب الناحية. ومنه قول زهير: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرق أسباب السماء بسلم. وننتقل الآن إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العظيم. قوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أي لو ثبت أن لنا رجعة فنتبرأ منهم، جواب التمني. والكرة الرجعة والعودة إلى حال قد كانت، أي قال الأتباع: لو رددنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحا ونتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي تبرؤا كما. والتبرؤ الانفصال. وقوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي كما أراهم الله العذاب كذلك يريهم الله أعمالهم. ويريهم الله قيل هي من رؤية البصر، ويحتمل أن يكون من رؤية القلب. أعمالهم، قال الربيع: أي الأعمال الفاسدة التي ارتكبوها فوجبت لهم بها النار. وقال ابن مسعود والسدي: هي الأعمال الصالحة التي تركوها ففاتتهم الجنة. ورويت في هذا القول أحاديث، قال السدي: ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله تعالى، ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين يندمون. وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بها، وأما إضافة الأعمال الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها. والحسرة واحدة الحسرات، كتمرة وتمرات، وجفنة وجفنات، وشهوة وشهوات. والحسرة أعلى درجات الندامة على شيء فائت. والتحسر التلهف، يقال: حسرت عليه، أحسر حسرا وحسرة، وهي مشتقة من الشيء الحسير الذي قد انقطع وذهبت قوته، كالبعير إذا عيا. وقيل هي مشتقة من حسر إذا كشف، ومنه الحاسر في الحرب الذي لا درع معه، والانحسار الانكشاف. وقوله تعالى: وما هم بخارجين من النار، دليل على خلود الكفار فيها وأنهم لا يخرجون منها، وهذا قول جماعة أهل السنة لهذه الآية ولقوله تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. صدق الله العظيم. هذه إذن يا أبي هي عاقبة الكفار، يدخلون النار خالدين فيها، ولا تنفعهم حسرة ولا ندم حينئذ. نعم يا ولدي، وهذا درس لكل من لم ينظر إلى عاقبة أفعاله، ولكل من آثر عاجلا على آجل لا يأمن سوء مغبته. هل تعني يا أبي أن الندم ليس قاصرا على الكفار فقط؟ نعم يا ولدي، فكم قد سمعنا عن أناس اغتروا بما منحهم الله تعالى من قوة ومال، فأطلقوا أنفسهم في شهواتها ولم ينظروا في حلال وحرام، فنزل بهم من الندم وقت الموت أضعاف ما غنموا من اللذة، ولقوا من مرير الحسرات ما تمنوا معه لو لم يتبعوا أهواءهم وشهواتهم لحظة واحدة. هذا فعلا هو ما نشهده ونسمع به كل يوم يا أبي، ولا أدري كيف لا يعتبر بقية الناس الذين يكررون نفس الأخطاء، مع أن المآل والمصير واضح أمامهم، وقان الله تعالى سوء المآل. هداك الله يا ولدي وسدد خطاك، ونلتقي غدا إن شاء الله